إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. أما بعد، فقد أنهينا فرائض التيمم، أنهينا فرائض التيمم، فمن يذكر لنا ما هي فرائض التيمم؟ فرائض التيمم ستة: النية، الضربة الأولى، مسح ظاهر الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين، الموالاة، ودخول الوقت. جيد، أحسنت. هذه فرائض التيمم. طيب، سنبدأ ونسأل أثناء الدرس أفضل، نزلت الأمور مرتبطة. يقرأ الإسلام. قال الناظم رحمه الله: سنن التيمم ومندوباته. وسن تجديد الصعيد لليدين، ترتيبه مسحهما للمرفقين. يكفي يكفي يكفي. هذه السنة، هذه هي السنة. وسن تجديد الصعيد لليدين، ترتيبه مسحهما للمرفقين. هذه هي سنن التيمم. ما بقي هي المندوبة، سنأتيها. الناظم عليه رحمة الله يقول أنه من سنن التيمم، طبعا السنة، ما معنى السنة؟ من يقول لنا السنة، ما معنى السنة هنا؟ السنة هي ما نسج للنبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو سكت خلقي أو صدق أو تقرير. السنة عند المسلمين، تعريف عند المحدثين، عند الأصوليين. ما هو تعريف السنة عند الأصوليين؟ طلب الشارع من على وجه الإنزال. السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة، سواء كانت في الخير أو في الشر، وفي الاصطلاح تختلف المجال. في اصطلاح من هنا نتكلم؟ اصطلاح الفقهاء. جيد. طيب، أنا الآن سمعت اصطلاح الأصوليين، اصطلاح المحدثين في اللغة، بقي عليكم شيء وهي مقابل البدعة، وهذه في اصطلاح من؟ أهل العقائد. طيب، بقيت اللي نقصده في اصطلاح الفقهاء، كيف هي؟ هذه السنة إشكال كبير اليوم، كل شيء يلصق بالسنة ثم تأتي بعد ذلك تستفسر ما تقصد بالسنة أنت، فتجد أنه لم يحرر أصلا المقصود. إذا كنا نتكلم في الفقه فنقصد بالسنة شيئا، وإذا كنا نتكلم في العقيدة فإننا نقصد بالسنة شيئا، وإذا كنا نتكلم في الأصول فنقصد بالسنة شيئا، وإذا كنا نتكلم في علم الحديث نقصد بالسنة شيئا. ما يمكن أن يجتمع هذا، لا يمكن أن تجعل هذا هو هذا وهذا هو هذا. الآن صفة خلقية أو خلقية، كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، هذا على الوجوب ولا على الندب؟ لا كان أكحل العينين أدعج ربعة من الناس وسطا. هذا مباح ولا محرم ولا كيف؟ طيب هذا ما علاقته بالفقه؟ أنا ما الذي أستخلصه من هنا؟ لا شيء. فهمت؟ أنا في الفقه أتعامل مع السنة التي هي أستخلص منها أحكاما. السنة هي مقابل البدعة، هذا في العقائد، لأنها تطلق إطلاقا أوسع، تطلق على الدين، فنقول هذا من الدين أو ليس من الدين، فنقصد بالسنة الدين. قال من رغب عن سنتي فليس مني، فهذا ما يمكن أن يكون السنة التي هي عند الفقهاء. عند الأصوليين هي مصدر من مصادر التشريع، عندنا القرآن والسنة، وإلا فالسنة في اصطلاح أهل العقائد يدخل فيها القرآن أيضا. فهمت؟ أما عند الأصولي لا، السنة مصدر مصادر التشريع، القرآن مصدر من مصادر التشريع. بقي علينا أهل الفقه، ذكرنا تعريف السنة عند الفقهاء المالكية تحديدا. أصلا نحن قل فقط أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها في ملأ من الناس. إذن عندنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا في خاصة نفسه لم يره الناس لا يكون من السنة، وإذا لم يواظب عليه لا يكون من السنة، بل لابد أن يظهر للملأ للناس عامتهم، وأن لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، لا يكون من خصوصياته، لأنه قد يفعل شيئا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام ليس لأمته، كزواجه بأكثر من أربع وزواجه للواهبة نفسها بغير مهر ولا صداق وغير ذلك من الأمور التي هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. قد يكون الأمر خاصا به، قد يكون الحكم خاصا به، فيحرم عليه ما لا يحرم على أمته، ويكره له ما لا يكره لأمته، ويحل له ما يحرم على أمته، وهكذا فيما هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الأمر عن ذلك فهو سنة لنا. هذا المقصود بالسنة عندنا هنا، يعني هناك هذه السنة، هناك من يسميها أيضا إيش؟ السنة المؤكدة. وجه التأكيد من قولنا وواظب عليها، فهمتم؟ في اصطلاح بعض الفقهاء يقولون هذه تسمى السنة المؤكدة، يعني يكون أمرا ثبت بالدليل أنه ليس واجبا وليس فرضا، ومع ذلك واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركه. جيد. إذن هذه هي السنن التيمم. عندنا السنة الأولى هي وسنة تجديد الصعيد لليدين، تجديد الصعيد لليدين أو ما يسمى بالضربة الثانية. الآن قلنا الضربة، ذكر الناظم أن الضربة الأولى من الفرائض، هذا الآن يتحدث عن الضربة الثانية، يعني أن تضرب الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يرى أن الضرب يكون مرة واحدة، لما يضرب مرة واحدة لوجهه ويديه، وكل ذلك مما يحتمل مما تحتمله الأحاديث في التيمم. وكما قلنا أحاديث التيمم فيها شح في الموارد، طيب وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه، ترتيبه أي ترتيب التيمم بحيث يبدأ بالوجه ثم باليدين. هذا الترتيب من أين أخذناه؟ من يقول غيره؟ معافقون هنا من الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب ما وجه الدلالة على هذا الترتيب من الآية؟ هي كل القصة أنه ما تراه هذا، يعني ما أود أن يصل دائما أن ما تراه بدهيا قد لا يكون كذلك، فأربع على نفسك. الآن حين تقول مثلا هذه الآية تدل على كذا، نرى كثيرا من إخواننا هذا صريح في كذا، هذه الآية تدل على كذا، الحديث الفلاني يدل على كذا، هذه هي السنة وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة كذا. كل هذا من أين يأخذه؟ يأخذه من أحاديث، يأخذه من آيات، يقرأ آية يفهم كما يفهم هو ثم يقول. الأمر ليس مشاعا هكذا لكل أحد، هناك آليات يؤخذ بها الفهم والفقه. سل الذين اليوم يضربون نصوص الأئمة بأقوال آخرين من أهل العلم ويقول لك أنتم تخالفون السنة، مع أنك لا تخالف السنة، أنت تخالف فهمه للحديث أو للآية التي جاء بها، لكن هو يرى إيش السنة؟ السنة هي عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا، هذا حديث، هذه هي السنة بالنسبة له. ليست السنة حديث، السنة شيء والحديث شيء آخر، وليس كل حديث يعمل به كما هو معلوم، بل أفضل من هذا، ليس كل حديث صحيح يعمل به. هو لو قلنا ليس كل حديث يعمل به يعني قد يكون ضعيفا، لا، حتى الحديث الصحيح لا يعمل به. لو كان الحديث هذا منسوخا كيف تعمل به؟ لا يمكنك أن تعمل به، فهذا حديث صحيح غير معمول به، لا تلازم بين ثبوت الحديث والعمل به. لهذا نذكر أن مالكا لا يرى العمل بالحديث حتى يتقوى بالعمل. طبعا ما نتحدث عن عمل أهل المدينة هنا تحديد، نتحدث عن العمل مطلق، لأنه حتى يكون فهمك للنص صحيحا لابد أن تجد الناس تعمل به، لأن الناس تروي الأحاديث ولا تعمل بها. لذلك ابن الماجشون لما سئل قيل له طيب لما رويتم هذه الأحاديث وخالفتموها؟ قال ليعلم أننا عن علم خالفناها، يعني لسنا نجهلها بلغة أخرى. يعني نجد اليوم طلبة العلم أحدهم أحيانا للأسف الشديد يكون ما زال مبتدئا، بل مبتدئا جدا، بل أجر أن أقول أنه ليس طالب علم أصلا، ليس له هجيرة إلا لم يبلغ مالكا هذا الحديث. يعني هذا أسهل ما يمكن، يعني أسهل ما يمكن قوله، يعني يأتي بحديث يقول لك هذا لم يبلغ مالكا، كيف؟ لما؟ كيف علمت أنه لم يبلغ مالكا؟ تعرفون النفي هذا أشد من الإثبات. الإثبات يمكن أن تكون رأيته في كتاب، سمعته في خطاب، رأيته في جواب، أما أن تقول لم، لا، لا يوجد، هذا يعني أنك أحط بكل ما جاء عن مالك فقط على الأقل علما، ثم نفيت قلت لا هذا لم يصل إلى. للأسف الشديد كما قلنا ونقول دائما نجد بعد ذلك أن هذا الحديث في أول درج يبحث فيه عن أقوال مالك وهو في الموطأ، تجد أن مالك روى الحديث في الموطأ يقول لك هذا لم يبلغ مالك. فالثبات تبارك الله فيكم. الآن هذه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا تدل على ترتيب أصلا، منذ متى كانت الواو تدل على الترتيب؟ الواو لا تدل على الترتيب، الواو لا تقتضي ترتيبا، بل قد تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآن محمد صلى الله عليه وسلم بدأ به، ثم عطف عليه نوحا. في الآية الأخرى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواو لا تقتضي ترتيبا أصلا، لا يمكن أن تقتضي الواو ترتيبا. الواو تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق ولا تقتضي ترتيبا. إذن الترتيب من أين؟ من السنة العملية الفعلية، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الآية تقتضي ترتيبا لن تكون هذه سنة أصلا، كانت فرضا، لأنه فامسحوا فعل أمر فيدل على الوجوب، بوجوهكم فأيديكم، لنفترض أنها هكذا، هكذا تدل على الترتيب. الآن هذا يدل على فرضيته، إلا لو جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب عن الإباحة، فلا يمكن أن يستنبط من هنا سنية هذا العام. أما الفعل، الفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للندب لا يقتضي الوجوب. الفعل دائما للندب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الوجوب. الأفعال لا يؤخذ منها الوجوب قط. إذن الترتيب أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه كان إذا تيمم مسح وجهه ثم يديه. ثم بعد الترتيب مسحهما للمرفقين، بقي المسح للمرفقين. المسح للمرفقين هذا مثال لما نتحدث عنه، مثل من أمثلة ما كنا نخوض فيه. لم يرد أي دليل يدل على أن المسح للمرفقين من السنة. هذا كلام رجل مطلع ومتبحر وأحاط علما بالسنة، ما يصدر عن نصف طالب علم وربعه وعشره. ثم إنه يمكن أن أقبل منك مثل هذا لو علمت بأي حق قال هذا المالكية مثلا أو الشافعية. القصة ليست قصة كما يعرض بعض إخواننا المسألة، بارك الله فيكم، يعرض لك كفتين، في كفة يقول لك نحن نتبع إيش السنة الدليل، وهؤلاء ماذا يتبعون؟ يتبعون مقلدة، يتبعون من؟ مالك وأبو حنيفة والشافعي. يعني هؤلاء يأخذون الفقه من وين؟ من التوراة؟ من الإنجيل؟ أنت لما تعرضها هكذا تقول هذا فقه الدليل، هذا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا قال مالك، قال أبو حنيفة، قال طيب قال رسول الله التي جئت بها أنت، من قال لك أنه قال؟ سيأتي بالإسناد أليس كذلك؟ هؤلاء اللي في الإسناد من هم؟ جن؟ بشر؟ رجال؟ طيب أنت تقلدهم الآن ولا لا تقلدهم؟ طيب ليش انخرمت هنا؟ قل لي هذا قال مالك وقال أبو حنيفة وقال فلان وقال علان. إنك تعرض المسألة أصلا خطأ، ما هكذا تعرض المسائل. ما هؤلاء أيضا يتبعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يهديكم. لاحظ بارك الله فيك أنك تنفي اسم الإسلام عمن تقول عن هذا. إذا قلت رجل أقول له قال رسول الله يقول لي لا لا أعمل به، هذا كافر، هذا بإجماع يكفر. أيمكن أن يكون مسلما من يدفع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يصدق عليه اسم الإسلام هذا أصلا. فهمت بارك الله فيك؟ ليست المسألة هكذا. ودعوى أنه لم يبلغه ولم يحط به علما هذه عليك البينها أصلا. ثم إنه لا ينبغي لك أن تقول مثل هذا حتى تعلم من أين أخذ القوم، لعل لهم مأخذا، يعني خليه على أقل احتمال فقط، وإلا فالأصل فيك أن تقول لهم مأخذ. هكذا بيقين لهم مأخذ، وإلا ما جاز لهم أن يخالفوا الحديث. هكذا ينبغي الظن بأهل العلم. فالآن هذه للأسف نسمعها كثير. خذ هذه مسألة مثلا، بل وإن كانت خارج عن الموضوع، أنا أقول مثلا، ودائما ما أضرب المثال بهذا، خلي المسألة يعني من هذه المسائل التي يذكر أنها شذوذات، يعني لا يوجد قائل بها، ومع ذلك نجد أن للقوم حججا. ما هي هكذا؟ يعني الآن لو سألت أي واحد الزواج بلا ولي يصح؟ أقول لك لا، لا يصح الزواج بلا ولي مطلق. ليش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف. طيب أبو حنيفة الحنفية حين قالوا بهذا، بلغهم هذا الحديث ولا لم يبلغهم؟ لو قال لم يبلغهم كذب، يعني ما تفتح كتابة من كتب الحنفية إلا وجدت فيه هذا الكلام، ووجدت ردودهم، هم يردون على هذا الحديث. لاحظ بارك الله فيك أن هذا الحديث نفسه حكم عليه بالضعف البخاري، حتى لا يأتي واحد يقول لي هذا فقيه ولا أعرف إيش البخاري، مع أن من أرسله كالجبل كما قال العراقي في الألفية، شعبة هو الذي أرسل هذا الحديث أو وصله، مع ذلك حكم البخاري بضعفه. طيب المسألة هي تأخذ من حديث ولا اثنين ولا ثلاثة ولا؟ طيب ما دليل أبو حنيفة على الأقل حتى نفى؟ أنت بلغك أن أبو حنيفة يقول يجوز الزواج بلا ولي، ثم ذهبت تبحث بعدين في الآخرين ماذا قالوا، فجئت بأدلتهم تسردها، هذا يعني إنصاف؟ ما شوف الآخر أيضا من أين جاء بكلامه. أبو حنيفة يقول لك مثلا أنا دليلي على هذا الآية، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال لك أنا وأنت نتفق أن ينكح هذه إما هي للوقاع للجماع يعني أو للعقد. طيب فإن كانت للعقد هنا فلا فإن كانت للجماع للوطء فلا يمكن أن تكون أصلا، لأنهن لا ينكح بل ينكحن، فلم يبق لك إلا العقد، فجاز لها أن تعقده. فهمت؟ هذا دليل ولا شربة ولا إيش؟ هذا خص، هذا دليل. الرجل جاء به من كيسه هذا، هذه آية في كتاب الله. فالمسألة يعني أنا ضربت لك مثلا بما يقال فيه أنه هذا شاذ أصلا، وهو بيقين هذا خطأ، يعني الصواب أنه حتى لا تقولون ما لا نقول، الصواب أن الزواج لا يتم إلا بالولي، لكن نقول أنه العالم الإمام إذا خالف في أمثال هذا لا تأتي أنت يعني وترمي بهذا، هذا قول مرجوح كأنه صخرة ملقاة في اليم يعني. لا، هذه القوم يختلفون بعلم. كذلك هنا مثلا المالكية قولهم أنه يمسح إلى المرفقين، أقول للذي يظن أن الدليل هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة وانتهينا وما عاد في أدلة، أقول له خلاك ذنب، ارتح يعني، ما نحتاج أن نناقشك أصلا أنت، لأنه يعني إذا كان هذا مبلغك من العلم فما نحتاج أصلا أن نواصل معك التأصيل إذا كانت هذه هي فقط الأدلة. أن بعض إخواننا يقول لك هذا الدليل تأتي بآية من كتاب الله، يقول لك لا هذا ليس دليل، عنده دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بالنص يريدها في كل شيء. مرة أحد أخواننا كنا نتحدث عن مسألة في ثبوتها للإمام أحمد، فيقول هاتوا الدليل، جاءوا حتى بإسناد صحيح للإمام أحمد وكذا، هو يقول لا يثبت. قلت له أرجو ألا يكون يعني مرادك أن نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن الإمام أحمد أنه قال كذا وكذا، يعني والله يعني كأن الأخ هو هذا ما كان يظنه، أصبحت كلمة دليل هذا مدلولها عند القوم. لا، ليس هذا بارك الله فيك، وإلا لا انتهى الفقه، لا يعود عندنا فقه. الفقه ليس الأدلة بارك الله فيكم، الأدلة هذه أدلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص، هذا ليس فيه فقه، ليس فيه اجتهاد أصلا، هذا ليس فيه مذاهب، هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص في المسألة، لكن أنت ما يدرك ما النص، فهمت؟ النص هو الجلي، ما يحتمل شيء آخر، من منصة العروس من الظهور ظاهر لا يحتمل أي وجه آخر في الدلالة. فلا بد أن تعرف أنت الدلالات أصلا حتى لا تدعي الصراحة فيما ليس بصريح. الآن مثلا من قالوا بأن المسح لا يكون إلا للكوعين وهم بالمناسبة الجمهور الذين خالفهم المالكي، الجمهور يقولون أن المسح يقع للكوعين. نرى أيضا من يخطئ حتى في يعني الاستدلال لقول الجمهور. مثلا نجد بعض إخواننا يقول لك اليد إذا أطلقت تعني للكوع، واليد لا تعني للكوع إذا أطلقت. اليد معروفة أن هذه يد. أنا أسألك الآن، لو وجدت من المرفق إلى الكتف هنا ملقا هكذا مقطوعا، ماذا تسميه؟ إصبع؟ ماذا ستسميها؟ أليس يدا؟ يد هي هذه اليد كلها. فعند الإطلاق لا يمكن أن نقول أن اليد إلا هذه كلها. فإذا كون اليد أطلقت في قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطعنا للكوع بدلالة الفعل، بدلالة الفعل النبوي لا بدلالة الآية. واضح؟ لأن نرى من يقول لك الآية جاءت مطلقة هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقطعنا للكوع، فدل ذلك على أن اليد إذا أطلقت تعني للكوع. هذا خطأ تماما. إنما الدلالة على أنها تقطع، الدليل على أنها تقطع للكوع السنة الفعلية، وإلا فاليد إذا أطلقت فهي من الأنامل إلى المنكب. طيب الآن عندنا هنا مطلق ومقيد، هل يحمل المطلق على المقيد ولا لا يحمل المطلق على المقيد؟ مرة ثانية هذه أقول، من يحمل المطلق على المقيد سيقول أن اليد تمسح لوين؟ للكتف؟ لا، هذا بقي مع المطلق. الآن الإطلاق يعني اليد إلى الكتف، جيد؟ المقيد ما هو؟ لا المقيد هو المرفق، جاء في آية الوضوء التقييد للمرافق. واضح؟ الذين حملوا المطلق على المقيد قالوا كلاهما طهارة وهذه بدل عن هذه، فإذا يحمل المطلق على المقيد فنمسح إلى المرافق مثلما أننا نغسل إلى المرافق في الوضوء. واضح؟ الجمهور قالوا لا، قالوا أقل ما يطلق عليه اليد إلى الكوع بدلالة أنها أطلقت هنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقطعنا للكوع لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا يكفينا أن نمسح هنا. والدليل الذي هو الأقوى في الباب أن هذا كان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتيمم بالذات ليس مساويا لفعله في القطع يد السارق. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيمم إلا 3 مرات فقط. قل المرة الأولى حين علمهم التيمم، المرة الثانية في حديث أبي الجهيم في الصحيحين الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، أخرجه الشيخان من حديث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال سمعت عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذه المرة الثانية التي تيمم فيها صلى الله عليه وسلم. والمرة الثالثة هي في حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر في الصحيحين أيضا من طريق الحكم بن عتيبة الكندي، والله أظن لا نعم، من طريق الحكم بن عتيبة الكندي عن ذر بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمار بن ياسر دخل، أن عمار بن كان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في المجلس، فدخل رجل فقال إني أجنبت ولم أجد الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر أتذكر لما فقدت الماء أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في الأرض كما تمعك الدابة، ثم صليت، ثم جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال يكفيك أن تقول بيدك هكذا وهكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم على الأرض بكفيه وقربهما إلى فيه فنفخ فيهما ثم مسح بوجهه ويده، هذه المرة الثالثة. وقلنا لم يصلي صلى الله عليه وسلم فريضة قط بتيمم، فهي مرات معدودة جدا التي تيمم فيها، وكل هذه في الروايات محتملة، يعني كونه لم يكرر مثلا الضرب، تجد بعض الروايات فيها تكرير الضرب، ولذلك فعل الأصحاب أيضا تضارب، بعض الصحابة رويت عنهم أثار أنه ضرب بيديه مرتين، روي عن ابن عمر أنه مسح للمرفقين وهكذا. فإذا المسألة فيها خلاف محتمل كما ترى، وهو راجع في أصله لمسألة حمل المطلق على المقيد، فالذي يحمل المطلق على المقيد سيقول هكذا، الذي لا يحمل المطلق على المقيد سيقول هكذا، وهذا كما ترى أصل منضبط. قلنا فيما سبق أن المالكية يحملون المطلق على المقيد، فهم هنا لم يخرموا أصلهم، لكن لو جئت تتبع إخواننا أصحاب القصاصات ستجدوا أنه يحمل المطلق على المقيد في باب، ثم في الباب الآخر يترك المطلق على إطلاقه والقيد على قيده، وهذا لا يكون فقها، هذا يكون خردة، هذا لأنه التجميع هكذا بلا شيء، لا ما في أصول، لكن الذي عنده أصول يبقى دائما يسير على نفس الوتيرة. فهمتم؟ إذن هذه هي السنة. حتى قبل أن نمر أريد أن أقول كلمة، وهو أن الراجح في هذه المسألة بالذات هو أن اليدين تمسحان للكوعين فقط، خلافا للمالكية، رغم أنه هو قول المالكية وقول الجمهور، هو ما ذكرنا لكم أنه مسح للكوعين هذا هو الصواب في التيمم، لأن الحقيقة حتى لو كان هناك شح في الموارد، وحتى كان لو كان أنه هذا هو فقط ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث فقط هي التي جاءت، فهي كافية لتقيد المسح إلى الكوعين، ونكون قيدنا بفعله صلى الله عليه وسلم، هذا كاف، يعني ما نحتاج إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتيمم 20 مرة أو 30 مرة، حتى خاصة وأنه هو هذا الأقرب وهو ظاهر الحديث، حديث عمار بن ياسر، والذي سيقول أن هذا الحديث يحمل فيه أنه مسح إلى المرفقين يحتاج إلى أن يتأوله. أما مسألة الضربة فنرى أن الأمر فيها واسع، يعني يسن الضربة تاني وتسن الضربة الواحدة، أما المرفقان فالأرجح والله تعالى أعلم هو المسح إلى الكوعين فقط، ولا داعي للمرفقين، مع التنبيه إلى أنه قول معتبر وقال به أهل العلم، وليس حجرا ملقا في اليم، ويعني ما المسألة مسألة قطعية، ويمكنك أن تقسم أن المسح لا يكون إلى الكوعين، يعني يكون الأمر واضح، هذا ما يغيب عن إخواننا، يظن أن المسألة قطعية يعني يقينية، حين يقول هو تظن أنه لما يقول لك الراجح يعني جاء بها من كيسها تراه هو يقدر أن يرجح، هو يسمع فيردد كالببغاء تماما. طيب وانا والاخر اللي قال والراجح كذا على خلافه، هذا لا يكون يعني. انت ما يجوز لك مثل هذا الا لما تكون عندك اليات اصلا للترجيح فضلا عن التقبيح، يعني لتقول هذا لا خطا وتلقيه في الم. فهمتم بارك الله فيكم؟ هو قول معتبر قال به من اهل العلم من قال، ولا يجوز لك أن تنكر على من يفعله لأنك مقلد، وهذا الذي ستنكر عليه إما أن يكون مقلدا مثلك فليس من تقلده بخير ممن يقلده، وإما أن يكون مجتهدا فمن باب أولى أن تصمت. فهمت؟ في كل الأحوال لا تنكر في المسائل التي فيها أدلة متجاذبة. لذلك كان مالك رحمة الله عليه يقول في مسائل الفقهية يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لأنها مسائل ظنية، هي كلها مسائل ظنية، مسائل الاجتهاد مسائل ظنية ما فيها يقين. مسائل التي هي يقينية هي مسائل النصوص المحسومة بالدليل، هذه ما فيها كلام. قلنا هذه ليست من المذاهب في شيء، النصوص ليست من المذاهب، هذا مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. حرمت عليكم الميتة، هذا ليس مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الإنس ولا الجن، هذا شرع الله، هذا ما فيه كلام، ما فيه فصال، ما فيه خلاف. فهمت؟ أما المسألة التي تحتمل التي يدخلها الاحتمال، هذه ما يمكن أن تجزم أنت. نحن لو جزمنا أن هذا هو شرع الله انتهى، لكن لما كانت المسألة تحتمل الخلاف لذلك اختلفوا. بهذا بارك الله فيك يعني يعظم أهل العلم في نفسك، فإن أهل العلم إنما يعظمون للعلم ليس لشخوصهم. وحين يمنع أهل العلم من الكلام في أهل العلم لأن ذلك يفضي إلى الكلام فيما يحملون، الطعن في أهل العلم طعن فيما يحملون، فهو طعن في الدين. لذلك ينبغي التأدب مع أهل العلم، وينبغي كذلك أن يعرف الإنسان قدر نفسه يعني. فلا يأتي فينطح الجبل حتى لو كانت له قرون أصلا، هو يعني قرونه من عهن ما زالت طرية يعني. فيتقي الله ويصلح نفسه يكون خيرا إن شاء الله. يلا أخي المندوبات، لابد أن ننهي المندوبات إن شاء الله اليوم. ندب بسم الله أن يقدم يمناه والظاهر والمقدم. يكفي ندب بسم الله، بسم الله البسملة أو التسمية صح إن شاء الله، بحثناها في الوضوء وفي الغسل، فنفس الحكم يلحقه مثله، فهي تندب عند المالكية. وقلنا أن التسمية على كم قولا اختلف فيها أهل العلم؟ قولان. هما القول الاول ان مختلف في صحه الحديث، هم اختلفوا في صحه الاحاديث، احاديث ليس الحديث، صحه كل احاديث التسمية. نعم هذا الحديث قال ايش الان؟ قلنا ليس هكذا، قلنا أنه اختلف الناس في في في في أحاديث التسمية أصلا ما بين مثبت وناف لها، ما بين مصحح لها ومضعف يعني. من صحح أحاديث التسمية اختلفوا، ومن ضعف أحاديث التسمية اختلفوا، وذكرنا الخلاف بعدين. فمن صحح أحاديث التسمية اختلفوا على كم قول؟ طيب أنت تقول أربعة، وأنت كم قلت؟ ثلاث. وأنت قولي، نبدأ بالقولي. قولي في مسألة هل يعذر بالجهل والنسيان وال... نعم صحيح هيك. فطائفة عذرت وطائفة لم تعذر، طائفة عذرت بالجهل والنسيان وطائفة لم تعذر، يعني كلهم مجمعون على أن من تعمد ترك البسملة بطل وضوءه، بطل غسله، بطل تيممه، بطل طهارته. ولكن من كان جاهلا أو ناسيا اختلفوا فيه، الطائفة الأولى لم تعذره فقالوا تبطل طهارته سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا. والطائفة الأخرى قالوا تبطل طهارته إن كان متعمدا، أما من كان ناسيا وجاهلا فلا، فعذر. طيب، هذان قولان. الثالث الآن، لا، قولهم بالمشروعية، كيف هذا المشروعية؟ لا، المشروعية ما يمكن أن يكون الذين أثبتوا أحاديث البسملة يقولون بالمشروعية، لأن الذين قالوا بثبوت الأحاديث يقولون بالوجوب قطعا، ما يمكن أن يقولوا بشيء آخر، فهمتم؟ سيقولون بالوجوب. أما الذين ضعفوا الأحاديث أو قووها بمجموع الطرق الآخرين، الذي قوى بمجموع الطرق سيقول لك يعني يقول لك هي مندوبة، والذين ضعفوها جملة بعضهم يقول هي مندوبة أيضا فيلحق بالآخرين، وقلنا هذا يكون لماذا؟ خروجا من الخلاف فقط، وإلا فهو لم يثبت عنده، لكن يقول لك خروجا من الخلاف أقول هي مستحبة، والآخرون يقول لك لا أقول فقط هي مشروعة، يعني يجوز لمن يفعلها، والطائفة الأخرى تقول لك لا هذه بدعة قطع، لأنه ليس عليها دليل يثبتها، فلذلك هي بدعة. وقلنا هذا القول قول من؟ قول طائفة من المالكية. المالكية اختلفوا على ثلاثة أقوال، قل قول بالمشروعية، وقول بالبدعية وإنكارها مطلقا، وقول بالاستحباب، وهذا هو قول من؟ قول الجمهور، قول الجمهور، قول جمهور المالكية، قول جمهور المالكية هذا، ولذلك هو يذكره هنا لأنه هو المشهور في المذهب، فدائما يذكر أن التسمية من مندوبات الطهار. يعني هذه مباحث بارك الله فيكم نحن أخذنا لها أظن حصة كاملة لتضبطوها، يعني مهمة جدا، هذه من المهمات جدا، لاحظ أنها تتبعك الآن، هذه ثالث مرة نتعرض لها، ينبغي أن تضبطوها تمام. طيب، تسمية أن يقدم يمناه والظاهر، أن يقدم يمناه، هذا التيامن، هذا التيامن كذلك جاء معنا في الوضوء وجاء معنا في الغسل، ودليل التيامن هو في الوضوء هو في الغسل، فما هو؟ قل حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في ترجله وتنعله وسواكه، في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، في كل أمر حسن كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبدأ فيه باليمنى، يحب التيمن صلى الله عليه وسلم، فهذا التيام. طيب، والظاهر، الظاهر يعني ظاهر، نبدأ كما قلنا في الوضوء أيضا وفي الغسل، نبدأ بظاهر البدن ثم بباطنه، ففي الغسل نبدأ بالظهر ثم بالبطن، في اليدين نبدأ بظهر اليد قبل البطن، كذلك في التيمم ستمسح الظاهرة قبل الباطن، بين؟ نبدأ بالظهر، المسح يبدأ على الظهر قبل البطن. جيد، هذه هي المندوبات والمقدمة. والمقدمة نبدأ من المقدم العضوي إلى مؤخره وليس العكس، فلا نبدأ كما لا نبدأ في الوضوء قلنا من المرافق إلى اليدين، بل نبدأ من رؤوس الأنامل إلى المرافق، وهكذا نبدأ بمقدم العضوي إلى مؤخره، ونبدأ من أعلى الرأس إلى أسفله، أقصد عفوا من أعلى الوجه إلى أسفله. طيب، ناقضه مثله، هذه أنهت الآن المندوبات، الآن سيمر المصنف عليه رحمة الله إلى نواقض التيمم، واقرأ أولا. ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة، نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ما نقض عليك الوضوء ينقض عليك التيمم. طيب لما لم يذكر الغسل؟ من يقول لنا لما لم يذكر الغسل؟ قل، رجعت عن قولك قبل أن تقوله؟ هذا كلام نفسها. نعم قل، أريدك أن تشرح لي جدا. لا، يعني هناك أشياء توجب الغسل، هناك أشياء توجب الوضوء ولا توجب الغسل. أنا سؤالي ليس دقيقا تماما، لكنه هو في الغالب يعني بالقرائن المحتفى لا يحتمل إلا جوابا واحدا، يعني هذا الذي أريده. فإذا هنا لم يذكر أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء والغسل، لما ذكر أنها نواقض الوضوء فقط ومعه أضاف شيئا آخر. نعم. نواقض الوضوء بين الغسل والغسل نقول نواقض الغسل. جميل، جواب جميل. قول شيئا آخر. نعم، وهذا هو الصواب تمام، لأن ما كان لأن نواقض الوضوء أوسع من نواقض الغسل. لاحظ أن كل نواقض الغسل تنقض الوضوء لا شك، لكن ليس كل ناقض للوضوء ينقض الغسل. ذكرنا هذا في نواقض الوضوء، ذكرنا هذا ولا شك، يعني بلا ريب ولا مين، كل ما نقض عليك غسلك سينقض عليك وضوءك. فلذلك يكفي أن يذكر أنها نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ومعه. الآن سيضيف شيئا آخر، لأن التيمم ينقضه شيء آخر زائد عن نواقض الوضوء التي ذكرت، وهو وجود الماء، لأن هذا التيمم ما شرع إلا لفقدك للماء، فلذلك كان وجوده ملغيا لتلك الرخصة. طبعا هذا في حق من من الصنفين اللذين يشرع لهما التيمم، فاقد الماء ومن في حكمه طبعا، وإلا فالمريض هو لم تشرع له رخصة التيمم لفقده للماء، بل لعدم قدرته على استعماله. فإذا هذا يكون ناقضا للتيمم لصنف واحد من أصناف المتيممين، وهو فاقد الماء. فاقد الماء هذا له أحوال، إما أن يجد عفوا ليس فاقد الماء واجد الماء هذا واجد الماء له أحوال، إما أن يجد هذا الماء قبل الصلاة، وإما أن يجده أثناء الصلاة، وإما أن يجده بعد الصلاة. إن كان وجده قبل الصلاة بطل تيممه قولا واحدا. ليش؟ لأنه قلنا هو لم يشرع له التيمم أصلا إلا لفقده للماء وقد وجده، فانتهى هذا التيمم، يلغى، يتوضأ ثم يصلي. الذي وجد التيمم، الذي وجد الماء وهو في أثناء الصلاة الآن، هذا اختلف فيه أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن تيممه قد نقض وهو في أثناء الصلاة الآن، فينبغي عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ أو يغتسل. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يقطع الصلاة، وهو قد دخل للصلاة أصلا على وجه صحيح شرعي، فلا يقطع الصلاة لشيء بل يتم صلاته. وهؤلاء اختلفوا على قولين، طائفة منهم قالت يعيد، يعني بعد أن ينهي الصلاة يعيدها. قد تقول لما يعيد؟ نقول يعيد ليزداد أجره، هو ليس بالضرورة يعيد. هي الإعادة أصلا في الوقت قلنا عند المالكية تكون دائما، ما حكمها؟ تكون دائما، إيش استحباب؟ تكون دائما، نعم تقول مستحبة أو مندوبة، ليس استحباب. استحباب هذا اسم الحكم. جيد. الآن الطائفة الأخرى، إذن طائفة قالت يعيد لأن هذه الصلاة قالوا ناقصة الأجر فيعيد، والطائفة الأخرى قالوا لا، هذه الصلاة لا ناقصة الأجر ولا شيء، بل هي كالصلاة الأخرى سواء بسواء، لأن الرخص ليست أنقص أجرا من العزاء. قالوا إذ الكل شرع، فلا يقول لي واحد الآن أن صلاة ركعتين في السفر أقل أجرا من صلاة أربع. قال لك لا، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والطائفة الأخرى قالوا لا، يعني يحب أن تؤتى رخصه نعم كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن لا يمنع هذا أن هذا أكثر أجرا من هذا، بدليل أن هذا يصلي أربعا وهذا يصلي اثنين، وهذا المتوضئ لا شك أعظم أجرا من المتيمم. وقد ثبت في الوضوء أحاديث، منها أنه يغفر له مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب أذنبه من الجارحة التي يغسلها من وجهه ويديه وكذا وكذا، وهذا كله غير ثابت للتيمم، فلا شك أن هذا أعظم أجر. لاحظ. ومسائل هذه كما ترون يعني دائما أقول فيها تفصيل، التفصيل هو الصواب. فقد يكون الإنسان يؤجر أكثر على التيمم من الوضوء إذا كان بين قوم مثلا ينكرونه أصلا، قل لك لا هذا لا يجوز، فأنت ستؤجر هنا على تعليمهم الدين والسنة أكثر من الآخر الذي سيتوضأ. وكذلك في السفر، في الفطر في السفر، وفي الآن إلى الآن ما زلنا نرى من يرى أن الفطر في السفر كأنه يعتبره معصية أصلا، يراك عاصيا وأنت تفطر، يقول لك يا أخي نحن في الطائرة ونحن في كذا ونحن، فهذا على العكس التزام السنة هنا يكون يعني الأخذ بالرخصة عفوا، لأنه هذه كلمة سنة أنا أصبحت أريد لا أضعها إلا في مكانها حتى لا تحمل. الأخذ بالرخصة يعني هنا يكون أولى من الأخذ بالعزيمة، حتى وإن كنت تقدر أن يعني تصوم أو تجد نفسك أكثر راحة في الصوم، من لأنه لاحظوا بارك الله فيكم يا أخوان أنه كذلك على الضفة الأخرى هناك أقوام أصبحوا كأنهم يفرضون الفطر في السفر. لاحظ بارك الله فيك أن المسألة هي نسبية أصلا، بعض الناس أشق عليها الفطر، الفطر يشق عليه لأنه لو أفطر ثم سيصوم لوحده بعدين يجد في ذلك مشق. بعض الناس ليسوا سواسي، أقول لك أنا أيام رمضان لابد أن أصومها هكذا متوالي، فلا تفرض عليه. وكذلك إذا كنت بين قوم يرون أن هذا معصية يعني تعرفهم السنة، وليس معنى هذا أن تتقصد أن تكون أنت النغمة النشاز دائما، ما هذا أيضا لابد أن يضبط. بعض إخواننا أحيانا يتقصدون غرائب السنة من باب يعني خالف تعرف، مع أنه من المعلوم أنه أحيانا يكون ترك المندوب أولى لمصلحة الاجتماع. بل على العموم هذا ليس موضوعنا ولا خرجنا إلى. طيب الآن كيف قلنا في هذا؟ لا دعنا بعد الصلاة، الآن ما زلنا وسط الصلاة. قلنا وسط الصلاة عندنا كم قول؟ لا قولان وفروع، قولان ويتفرعان. القول الأول أنه يقطع الصلاة، القول الثاني يستمر. القول الذين قالوا يستمر قلنا أنهم منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. الذين قالوا يقطع هو قول واحد، يقطع ثم يستأنف الصلاة من جديد، واضح هذا. الآن بعد الصلاة، أنهى الصلاة، أنهى الصلاة، هنا أيضا اختلفوا. منهم من قال إن كان في الوقت يعيد، إن كان مازال في الوقت، أنهى صلاة الظهر لكن وقت الظهر لم يخرج يعيد. طبعا المقصود بالوقت هنا الاختيار. هؤلاء قالوا يعيد ما دام الوقت لم يخرج، فإذا خرج الوقت لا يقضي. والبعض أوجبوا عليه القضاء جملة، وهذا أضعف الأقوال، لأنه عليه لا يصبح هناك معنى للرخصة أصلا، لأنك إذا كان القضاء فستقضي جميع ما تيممت له فبطلت الرخصة. فهمتم أم لا؟ يعني كل ما تيممت له سأقضيه، وين الرخصة إذن؟ إذا لا أتيمم أصلا. فهذا أضعف الأقوال، وهو في الحقيقة ينسب هكذا مرسلا، لكن الصواب أنه إما أن يعيد، وإلا فالأقوى أنه الصلاة انقضت وهي صحيحة وكاملة الأجر إن شاء الله، لأنه دخل لهذه الصلاة على الوجه الصحيح برخصة من الشارع. وبينا أنه يعني خروج الوقت هذا ينبغي أن يتجنبه الإنسان، وما شرعت أمثال هذه الرخص إلا ليصلي الإنسان في وقته. جيد. الآن المالكية كيف يقولون؟ المالكية قالوا إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه، أما إذا وجده أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فلا يبطل تيممه ويصلي ولا يعيد مطلقا إلا في ثلاثة صور فقط. الصورة الأولى التي يعيد فيها هي لو كان راجيا فقدم، أو مترددا فقدم إلى أول الوقت أو إلى أول الوقت، أو كان راجيا فقدم إلى أول الوقت أو إلى وسطه. تذكرون الآن أننا ذكرنا أن على الراجي لوجود الماء أن يصلي متى؟ في آخر الوقت، في آخر الوقت إذا خشي خروج الوقت، لأنه راجي للماء. الآيس مطلقا من وجود الماء هذا يصلي أول الوقت، المتردد يصلي وسط الوقت. هذا المتردد لو قدم فصلى أول الوقت إذا وجد الماء بعدين يعيد. الراجي إذا قدم فصلى أول الوقت أو أوسطه ثم وجد الماء عليه أن يعيد. واضح؟ هذه الصورة الأولى التي يعيد فيها عند المالكي. الصورة الثانية الزمن فاقد المناول، تذكرونه؟ الذي لا يجد من يناوله ماء، من يوضئه، هذا إذا جاءه مناول في الوقت أعاد، إذا جاءه من يناوله في وقته أعاد. وطبعا قلنا أن عادم الآلة كعادم المناول، وكذلك عادم الساتر كعادم الآلة، كذلك يلحق به. فلو جاء بيرا فلم يجد رشاء ولا دلوا، هذا كعدم المناول، هذا عدم الآلة التي يسحب بها الماء موجود، فلو جاءته الآلة بعدين يعيد. عادم الساتر كالسجناء مثلا الذين في غرفة واحدة ولا يجد ما يستره ليغتسل، فهذا كعادم الآلة سواء، إلا لو اتفقوا على أن يولوه ظهورهم وأن يغضوا الطرف عنه فهذا يغتسل، وإلا فإذا لم يجد ما يستره عنهم فإنه لا يغتسل بل يتيمم. هؤلاء إذا وجدوا الماء أو وجد الآلة أو وجد الساتر يعيد في الوقت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الصورة الثالثة كما لو كذلك في صورة قلنا لكم مثلا لو أنه كان هناك مثلا ماء لكنه لا يقدر على الوصول إليه، رأى على الماء تمساحا أسدا سبعا، رأى لصا قاطع طريق مثلا، فهو يخاف الوصول إلى الماء، يخاف أن يصل إلى الماء. هذا إذا انكشف له أن هذا ليس كما كان يظنه، هذه ترجع إلى قاعدة الانكشاف في الفقه، قاعدة الانكشاف أن يكتشف في أمر خلاف ما كان يظنه فيه فيبني على الأصل. يعني رأى شاة على الماء فظنها أسدا، فتبينت له شاة بعد في الوقت فإنه يعيد، رأى لصا فتبين رجلا ليس لص، هو لص عادي أيضا، فتبين ليس لصا يعيد في الوقت. فهذه الصور فقط الثلاث التي يعيد فيها في المذهب المالكي، يعيد فيها من هو هذا الذي يعيد أصلا؟ لا. هذا الذي ينتقض تيممه بوجود الماء من هو؟ سريعا ما تختلط الأمور عندي، فاقد الماء مطلقا، بارك الله فيكم، كيف وجد الماء بعد الصلاة؟ ونحن قلنا هذا الناقض مطلقا كله لفاقد الماء فقط، النواقض الأخرى تسري على الجميع، على المريض وعلى غيره، لكن هذا واجد الماء لا ينقض إلا على واحد فقط من المتيممين، أقصد نوعا فقط من المتيممين، وهو فاقد الماء. كيف المريض فاقد الماء؟ فاقد الماء. يلا ركز، ولا نمتم ولا إيش؟ يلا ساعة فقط يعني. ولا يصلى بتيمم فرد فرضان والثاني إذا صلي فسد. هذا هذه المسألة بالذات ذكرناها أصلا، أنه إذا كان أنه لا يصلى بالتيمم فرضان، يصلى به فريضة واحدة، وذكرنا أدلة ذلك. فإذا كان إذا صلى بتيمم واحد فريضتين فسدت الثانية، فالثانية تبطل، عليه أن يأتي بها، أما الفرض الأول فيصح لأنه صح بذلك التيمم. وفي المذهب المالكي هذا لا يصح قضاء ولا أداء، يعني لو كان يقضي الصلوات لا يصلي سبحين بتيمم واحد، بل يتيمم لكل فريض في القضاء والأداء. وبتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل. وبتيمم الفريضة تحل، بتيمم الفريضة إذا تيمم لفريضة، هذه أيضا كلها المسائل هذه ذكرناها يعني فيما سبق، إذا تيمم للفريضة بالذات يحل له النوافل البعدية بعدها، هذا قلنا باتفاق، لكن اختلفوا في مسألة القبلية سواء كانت رواتب أو غيرها، هذا فيه خلاف في المذهب. أما فيما بعدها ما هو متصل بالفريضة فيجوز له أن يصلي ما شاء، يأتي بالنوافل متى شاء، ويجوز له كذلك مس المصحف، وكل ما كل عبادة يشترط لها الطهارة جائزة له بهذه الفريضة. يلا. بتيمم كنفل جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدم. كيف؟ وبتيمم كنفل جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدم. بتيمم كنفل، هذا لو تيمم للنافلة نفسها. الآن كما لو ذكرنا قلنا كما لو تيمم لمس المصحف فقط مثلا، أو تيمم لركعتي تحية المسجد، هذا لا يجوز له أن يصلي به الفريضة، قلنا لأنه هذا يحمل على كالمتطهر للأدنى فلا يجوز له أن يرتفع للأعلى، كما لو اغتسل غسلا مندوبا فلا يجوز له أن يأتي به فريضة. كيف قال بعد؟ وقدر ما يجف الأعضاء أبطال وحد بالمعقبات مثلا. وقدر ما يجف الأعضاء أبطال، هذه مسألة الموالاة التي ذكرنا. الآن هو يقدر لنا المقدار. قلنا ذكرنا لكم أنه في جفاف الأعضاء هذا يمكن أن نقدر به في الوضوء، يجف العضو، لكن في التيمم قدر جفاف الأعضاء هذا لا ينضبط، ما تعرف أنت العضو جف ولا ما يجف. يعني هو قال لك هذه تقدرها، طيب أنت تعلم أنه هذه مسألة تقدير، هذه الآن تقدرها بخمس دقائق ثلاث دقائق. قلنا نحن نتحدث في الفقه على أساس أنه الأصل أنه الناس ما عندها هذه الأمور هذه، فكيف يقدر العامي الأمي في البادية؟ قال له قدرها بقدر المعقبات مثلا، المعقبات. وهذه الحقيقة فيها نكتة أيضا لطيفة، أنه نحن قلنا أنه المالكية يشترطون أن النوافل تلحق بالفريضة، فإذا طال الفصل بطل التيمم، فلا يجوز له بعدين أن يصلي النوافل. لو أنه صلى الفريضة ثم خرج من المسجد فذهب وجاء بطل تيممه. فقالوا له يعني لا داعي لأن تستعجل وتقوم مباشرة للنوافل وكذا تخشى على تيممك أن يبطل، فإن قدر الجفاف الأعضاء هو هذا، هو قدر المعقبات، فيجوز لك بعد الفريضة أن تأتي بالمعقبات وتذكر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تفترض ولم تتنفل ولم ينتقض تيممك. زد على ذلك أنه مقدار يعني منطقي جدا، هي تقريبا نحو من ذلك، أن تسبح الله 33 وتكبره 33 وتحمده 33، نحو من هذا يعني. ما أظن أنها تزيد على هذا في الزمان المعتدل، في الشخص المعتدل، في الوقت المعتدل كما ذكرنا في الموالاة. فهذا يعني من هذا هو الفقه، هذا روح الفقه يعني، هذه هي الملكة الفقهية، أن تستنبط أمثال هذه المسائل. نعم. ومن تيمم كالجنابة فواجب تخصيصها بنيته. الآن هذه مسألة يقول أنه إذا جاء المتيمم فتيمم للجنابة ليرفع الجنابة فلا بد أن يخصص بالنية، ليس كالمتوضئ. الأصل في المتيمم في الغالب أنه يتيمم للوضوء بدلا عن الوضوء، لكن إن كان سيتيمم بدلا عن الغسل فلا بد أن يعين النية أن هذا التيمم هو بدل عن الغسل، يعين النية أن هذا تيمم بدل عن الغسل لا عن الوضوء. وهذا لأنه البعض يرى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، يعني نقصد في البدل، بدل الغسل لا يجزئ عن الوضوء. ليش؟ قالوا لأنك أنت في الغسل توضأت، بدلالة أنك لو نقضت الوضوء أنت في لو مس المغتسل ذكره نقض وضوءه فيصح غسله ويبطل وضوءه، فعليه أن يأتي بالوضوء، أليس هكذا؟ ذكرنا هذا وتكلمنا فيه. قال لك هنا في التيمم هذا بدل عن هذا، هذا لم يتيمم يعني لا يمكن أن يقاس هذا على هذا، لأنه يعني أصلا أولا هذه رخصة فلا تقاس، ثانيا هذا في الغسل توضأ وسط الغسل، لكن هذا في التيمم لم يفعل مثل هذا، فهذا التيمم لا يجزئه، فإذا عليه أن يتيمم ناويا رفع الجنابة ثم يتيمم لاستباحة الصلاة فرضا كانت أو نافلة أو، فهو يشير بهذا إلى هذه المسألة الخلافية. والصواب كما ذكرنا لكم أن تيمما واحدا يكفيه، لأنه هو مبيح أصلا، هو لا اغتسل ولا توضى في النهاية، لو دققت هو لا اغتسل ولا توضى، هو فقط استباح هذه العبادة التي اشترطت لها الطهارة، فيكفيه عنها واحد تيمم واحد فقط. يجزئه، لكن على العموم عليه أن يعين النية، لابد أن يتحرى أن يعين النية فلا ينسى. والنيات ذكرنا أنها ثلاثة أنواع، من يذكرناها؟ هذا طالب نجيب الآن الذي يذكرنا، أين هو؟ نعم لا، أنا أريد الألفاظ الآن كما هي. ذكرنا السباحة كل نية للسباحة كل الطاعات. السباحة كل الطاعات هذا ما كلام ما. ما؟ لا باقي شيء. الآن صلة الرحم من الطاعات، نتيمم لها مثلا ولا نتوضأ ولا يمكن نصل رحمي يعني رأيت ما يعني هذا التعريف والأشياء هذه ما تأتي هكذا بال نعم نعم قل لاستباحة الفرض واستباحة ما منعه الحدث، لكن استباحة النفل كيف استباحة النفل؟ نعم نعم استباحة الصلاة، استباحة العبادة المخصوصة للطهارة، واستباحة ما منع مطلقا. إما أن تنوي أن تستبيح كل ما منعت منه، سواء كان طوافا، سواء كان قراءة قرآن لو كنت جنبا، سواء كان صلاة، المهم العبادة المشترطة لها الطهارة، أو أن تنوي استباحة الفرض، تنوي استباحة فرض معين، تتوضأ لصلاة العصر، أو تستبيح رفع حدث أحدثت فتنوي رفع هذا الحدث عنك الذي رتبه الشارع، هو صفة حكمية قلنا ترتبت عليك، فهذه تنوي رفعها فقط. فهذه النيات هي ما يمكن أن تتحمله النية في الحقيقة، حتى نية التجديد هذه يمكن أن تلحق بواحدة من هذه، نية تجديد الوضوء، وإن كان البعض يكرهه مطلقا تجديد الوضوء، لا لشيء يكرهه مطلقا، يعني إنسان كان جالس هكذا ثم يقوم فيتوضأ، قلوا لأن الوضوء ليس عبادة في نفسه، الوضوء ما هو شرط للصلاة، فليس عبادة في نفسه، يعني كل شوية تتوضأ عبادة. جيد، إذن إلى هنا، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هنا يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، شخص وجد الماء لكنه متغير الماء اللون والرائحة، فهل يتيمم أم لا؟ وخشي فوات الوقت. هذا سؤال أصلا ما ينبغي أن يكون، لأنه الماء، ونحن نتحدث مطلقا عن الماء الآن في أبواب الطهارة، نتحدث عن نوع واحد من الماء لا يحتمل غيره، وهو الماء المجزي للطهارة، وإلا الآخر ما يعتبر ماء عندنا أصلا، هنا الباقي لا يعتبر ماء، نحن تحدثنا في باب المياه، الصمت بارك الله فيكم، لا أتكلم، الباقي من المياه ما تغير لونه وطعمه وريحه، هذا الذي هو ليس بطهور، هذا لا يلزمنا أصلا، فهذا وجوده وعدمه سواء، لكن طبعا فقط يختلف مسألة الماء هذا المكروه، كما لو تذكرون تحدثنا عنه عند المالكية، الماء المكروه وهو الذي هو طاهر أصلا عند المالكية طهور، لكن هو مكروه لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن عند الحنابلة والشافعية هذا الماء ليس بطاهر، فهمتم؟ فهذا الماء المكروه هذا عند المالكية إذا لم تجد غيره فإنه يجوز بلا كره. هذه فقط. إذا جرح الإنسان في عضو من أعضاء الوضوء فهل فصلت لنا إن كان الجرح مكشوفا ضر الغسل لا يضره الغسل، كان الجرح عليه ضميدة يضره المسح لا يضره المسح؟ والله هذا ظاهر سؤال لك أنت، ما هو لي ها؟ هذا سؤال الجراحين. ما أدري يا مولانا، أنا أتكلم في الفقه يعني. يضره الماء لا يضره الماء هذه ليست من اختصاصي يعني. ما أدريني أنا، أنا ما فهمته هو أنك تسأل أن هي يضره ولا لا يضره ولا. ما أدري، إن كان أنا أقول لك إن كان يضره يتيمم فقط، من هنا أنا أبدأ، ما دون هذا هذا للأطباء. إذا كان الحائط من حجارة مكشوفة، كيف مكشوفة يعني؟ وملاطه الإسمنت، ها مكشوفة تقصد يعني غير مدهون أو شيء، وملاطه الإسمنت هل يمكن أن يتيمم به؟ حفظنا الله وإياكم وإياكم. إذا كان حجرا، إذا كان حجرا هو حجارة حقا، لكن أخشى أن تكون تقصد بالحجارة شيئا آخر، أنا تقصد الإسمنت هذا الكنتول يعني أو الآجر أو شيء من هذا، هذه ليست حجارة. إذا كان حجرا حجرا مما هو من الأرض، ولو كان بينه الإسمنت مثلا نعم يجوز لك تمسح على الحجر، لأن هذا مما هو من الصعيد لا شك، وطبعا هو من الصعيد على قول، وإلا فذكرنا الخلاف في هذا. بارك الله فيكم شيخنا وفيكم بارك الله. رجل نام فقام قبل خروج وقت الصلاة بزمن لا يمكنه إلا من الصلاة دون طهارة، فهل يتيمم؟ طبعا لا يمكنه إلا من الصلاة دون طهارة، طبعا الأصل أنك تقول إذا أردت تدقيق هنا تقول أنه لا يمكنه أن يدرك إلا ركعة واحدة، وإلا فلو أدرك ركعة واحدة هو أدرك الصلاة يعني، أما لو بقي له وقت ليصلي الصلاة كاملة فهذا يتطهر، لأن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا كان وقع مثل هذا يعني لم يبقى له من الوقت إلا ما يصلي به ركعة واحدة يتيم في تلك الحال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خير. يجوز التيمم، هل يجوز التيمم في وجود الماء والقدرة على استعماله لصلاة النافلة خوفا من خروج وقت النافلة؟ الله أنت تمتحني ولا إيش؟ في خوفا من خروج وقت النافلة، متى كانت نوافل لها وقت؟ بارك الله فيك، كيف هذه النافلة التي لها وقت؟ نوافل أصلا كلها ليس لها وقت، فعليه لا يتيمم للنافلة مطلقا، هذا ذكرناه، ذكرنا هذه المسألة وقلنا أنه لا يتيمم للنافلة أصلا، لكن إذا تيمم في وقت تحرم فيه النافلة ماذا يصنع؟ يعيد تيممه، لأن تيممه باطل، لأنه تيمم في وقت لا يصلى فيه النافلة، لكن هذا يخرج وقت النافلة ما إذا دخل أحد من المسجد وهو ليس على وضوء وأراد أن يتوضأ فوجد أن الماء مقطوع وأقيم للصلاة، فهل يخرج من المسجد لشراء الماء أم يعود إلى المنزل؟ نعم يخرج الماء، يخرج يشتري الماء، نعم إذا كان الماء بدولا يشتري الماء، لكن قيمة للصلاة يعني أنت تريد أن تقول يعني يخشى أن تفوته الصلاة، يخشى أن تفوته الصلاة يعني واضح الكلام، إن كان عندك مال تشتري المال، لو لم تكن تملك مالا أصلا ماذا تصنع؟ لا لا هذا لا يتيمم، لا هذا لا يتيمم، كيف يتيمم؟ لا هذا يذهب فيتطهر ثم يصلي، لا يتيمم لله. قلنا نحن ذكرنا حتى هذه المسألة ذكرناها، إن كان يرى هذه واجبة صلاة الجماعة وسيتيمم لواجب يعني حينها يتيمم، وفي هذا مبحث أصلا على ما نقوله فلا. كيف تجمعون بين القول بحرمة الإقامة في مكان لا ماء فيه والقول بإمكانية التيمم دائما وجزاك الله خير وإياكم؟ والله نجمع بينهما يا أخي بأن تتصورهما فقط، مجرد أن تتصور. يعني هل كل من لا يجد الماء هذا مقيم؟ سجناء غوانتانامو هؤلاء مقيمون عندك ولا كيف؟ نزلاء فندق. السجين مثلا هذا لا يعتبر لا مقيم ولا قد لا يجد ماء مطلقا 10 سنين، فهمت؟ فلو تصورت هذا فقط زال هذا الإشكال. لكن أن تقيم أنت في مكان، هذا لا يجوز لك أن تقيم في مكان، أنت مطالب بالصلاة، ومطالبة بالصلاة معناها مطالب بالطهارة، ومطالبتك بالطهارة تستلزم إيجادك للماء، فكيف تقيم في مكان لا ماء فيه؟ لا يجوز. في مثال صلاة الضحى الذي ذكرتم في الدرس، ولماذا عللنا عدم صحة صلاة الضحى بالتيمم في وقت يحرم فيها الصلاة ولم نعلل عدم الصحة لكن صلاة الضحى نافلة؟ والله ما أذكر أنا مسألة هذا الضحى أصلا، نحن ذكرنا الآن الضحى، صلاة الضحى حصة اللي فاتت يا أخي الله يهديك. الله ما أذكر، بارك الله فيك، ما أذكر، ما ذكرت شيء. هل غبار المجتمع فوق الطريق المعبد أو الخزانة مثلا يجوز تيمم به؟ هل صحة هل يجوز تيمم به؟ لا لا يجوز تيمم به، قلنا على تراب ذي غبار، لم نقل يجوز تيمم على الغبار. هل يصح التيمم بحجر صغير يحمله معه لا يمكن لا يمكنه من وضع كلتا يديه عليه في نفس الوقت، بل يضع يدا ثم يضع الأخرى؟ والله هذه مسألة فيها نظر، بارك الله فيك. الأصل أنه لابد أن يجد ما يمكنه من وضع يديه، لأن هذا هو يضع يديه على الصعيد، لكن إن لم يتيسر يعني هذه تقدر الضرورات، أما هو في الأصل لابد أن يكون الحجر كبيرا بحيث يقدر أن يضع عليه كلتا يديه. أو هل يحمل معه كيسا فيه شيء من التراب ثم يفرشه ويضع كلتا يديه عليه؟ إن قدر على هذا يصنع هذا كله جد. هل يعيد فاقد المناول وإن كان يائسا من إيجاده الصلاة إن وجد المناول بعد الصلاة؟ ما فهمت كيف يائسا من إيجاده، يائس ولا غير يائس؟ قلنا المناول إذا عدم المناول مطلقا يعيد إذا جاء من يناوله، يائس والراجي والمسألة هذه في الماء، أما عادم المناول إذا كان عادما للمناول، مريض مثلا إنسان أشل لا يجد من يوضئه فيصلي ثم جاء من يمكنه أن يفعل ذلك فيعيد الصلاة، يتوضأ ويعيدها، وكل هذا على الندب، يعني هو كل هذا مندوب، يعني ليس فيه مشقة ولا حرج بحمد الله، يعني هو لو لم يعد صلاته صحيح، لكن تندب له الإعادة في الوقت، قلنا كل إعادة في الوقت فهي مندوبة، يعيد حرصا على الأجر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. في حالة السفر وعند جمع الصلاة هل يتيمم لكل صلاة عند فقدان الماء؟ نعم، صحيح أنه يتيمم لكل صلاة، حتى في حالة الجمع يتيمم لكل صلاة، لأنه الأصل أنه يتيمم لكل فرض كما قلنا، ليس يتيمم للأوقات، علة ليست في الوقت إنما في الفرض نفسه، لذلك قلنا عند المالكية حتى لو قضى هو أداء وقضاء، حتى لو كان يقضي الصلاة فإنه يتيمم لها لأنها فريضة. إذا شفي المريض قبل الوقت هل يعيد؟ هي المسألة صعبة شوي في التصور هذه، بارك الله فيك، شفي المريض قبل الوقت، ولكن لا مانع، يعني إذا شفي المريض قبل الوقت هذا كيف نلحقه؟ بارك الله فيكم الآن. اليأس الذي وجد، لا صح، لاحظ أنه هذا اليأس الذي وجد هذا فاقد للماء أصلا وهذا مريض، أنت دائما بارك الله فيك تلحق أولا بالصنف الأساسي، عندنا قلنا هما صنفان المتيممان صنفان، ف فاقد للماء وإيش وعدم القادر على استعماله، فلا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. ففاقد الماء قد يكون إيش، قد يكون لا يجد ماء مطلقا، وقد يكون يجد الماء وينظر إليه لكنه لا يقدر على استعماله. وعدم والآخر هو عدم القادر على استعماله من يكون مريضا أو خائفا أو غير، فتلحق كل واحد منهم. هذا مريض، هذا إذن هو غير قادر على استعمال الماء أصلا. جيد. فشوفي قبل الوقت، وطبعا شوفي قبل الوقت هل يعيد، يعني هو لابد أن يكون صلى، واضح؟ إذن هذا ماذا يصنع الآن؟ نحن بارك الله فيكم الآن في الإعادة، قلنا مثلا عند المالكية هل ذكرنا عن واحد أنه عن واحد من الصنف الأول أنه يعيد مطلقا؟ نحن ذكرنا لا مندوب ولا شيء، نحن ذكرنا فقط أنه ثلاث صور وكلها في فاقد الماء، المريض لم نذكر مطلقا أنه يعيد. لهذا كنت أكرر كل مرة، أكرر أقول هذا من هو، وأريد أن نرجع إلى الأول فنقول هذا فاقد للماء، لأنه الآخر لا يعيد مطلق. فإذا هذا أخونا المريض الذي شفي قبل الوقت بكل حال لا يعيد، لأنه هو أصلا صلى وصلاته صحيحة وترخص بالرخصة. ويعني الآن أنا وأنا مسافر أفطرت، فوصلت إلى مبتغاية، أيلزمني أن أمسك ولا أستمر؟ البعض يرى أن الرخصة أنت ترخصت فتكمل الرخصة، لا يوجد ما يمنعك، فهمت؟ لأنه هذا عبادة واحدة لا تتجزأ. أفطرت خلاص، أفطرت لا يمكنك أن تمسك بعدين، وأنت ستقضي هذا اليوم. فإذا أمرتني أن أمسك فالآن أنت توجب علي أكثر من شهر رمضان، توجب علي شهر رمضان وهذا الجزء من اليوم الذي أمسكته، لأنه أنا سأقضي هذا اليوم، ثم توجب علي الإمساك. مثل الحائض أيضا، يقول لها إذا يعني طهرت عليها أن تمسك، لا ما عليها أن تمسك، تكمل الفطر. وبعض يقول يعني يجب على الحائض ألا تأكل كثيرا، ليش يا أخي تأكل كثيرا؟ هي أكلت ولم تأكل، يعني شيء واحد من اثنين، ما في مسألة أخرى، تأكل قليلا يعني كأنك ما أفطرت، لا. لكن هذه مسألة يعني تراعي حرمة الشهر فقط، يعني لا لا, لا ما في داعي أنك تضع طاولة في الشارع يعني وتأكل وتقول أنا والله رخص لي، لا ما في داعي لها فقط. كذلك هنا يعني هنا ترخص انتهى وصلى، هذه الصلاة اعتبرت وانتهينا، ما ينبغي عليه أن يعيدها حتى لو كان في الوقت، يعني ما نرى أن يعيد. هل يجوز التيمم بالثلج المختلط بالمواد الحافظة هذه المادة تقصد الجيلاتين، بارك الله فيك، المعنون بهذا الرقم، من صاحب سؤال اختفى أرسل بالفاكس هذا هذه تقصد بها الجيلاتين؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه الآن إلا إذا كنت تقدر أن يعني تقيس مقدار هذه المخالطة، لأنه هذا لم يعد طاهرا كما ذكرنا نحن، لو كان تراب عليه بول مثلا لا يجوز لك أن تتطهر عليه، يعني هذا متنجس. فكذلك هنا هذا الخنزير، أنا الآن أفتيك طبعا لأنه يعني ما وإلا فالخنزير أصلا هو نفسه ليس بنجس عند المالكية مثلا مثل الكلب بسبب. لكن الظاهر أنه الخنزير يا أخي أنا أراه نجس، فإذا اختلط بالثلج الآن فكنت هذا الذي أمسح عليه أنا ما أدري هل هو شحم الخنزير أم الثلج أم هذه المادة، فالظاهر أنه ما يفعل مثل هذا. أما في الشامبو وغيرها هذا لا بأس فيه، لا بأس فيه، لأنه أنت هذا الشامبو ليس مطهرا أصلا، عندنا المطهر هو الماء يكفي لا تتكلم. ما أدري بعض الأخوة يعني يصنعون مثل ما كنا في يا أخي هذا مجلس علم الله يهديك، هذا ما نحتاج فيه إلى مثل هذا، إلى مثل هذا التذكير. يعني ما حكم الاغتسال بالشامبو الذي يحتوي على مادة يقول عنها بعض أهل الطب أنه يمكن أن يؤدي إلى المرض والسرطان، مع العلم أن كل الشامبوات تحتوي على هذه المادة؟ هذا طبعا ليس له علاقة بعيد ولا قريب بالتيمم كما تلاحظون، شامبو وما إلى ذلك. لكن إن ثبت هذا، إن كان هذا ثابتا فيحرم، وإن لم يثبت لها فالمرجع إلى أهل الطب الثقات المسلمين، أما غيرهم فيقولون ما شاءوا. هم يقولون يعني لكي يباع هذا الشامبو يقولون هذا الشامبو به كذا وكذا، وهذا كثير معروف يعني. فإذا ثبت هذا كان الحكم. بسم الله يا شيخنا أعانكم الله وبارك فيكم فيكم. هناك قول الراجح من أقوال الأئمة رحمهم الله في مسألة إذا جاز التيمم هل يأخذ مقام الوضوء أم هو مبيح لفرض واحد؟ الصواب بارك الله فيك أنه مبيح، مبيح فقط، الصواب فيه أنه مبيح، مبيح للعبادات التي يشترط لها الطهارة. بسم الله شيخ الكريم بارك الله فيكم، رمال البحر هل يطلق عليها أنها جزء من الأرض فيتيمم عليها؟ نعم تيمم عليه، لكن أرجو ألا تقصد برمال البحر مثلا ما هو تحت الماء، لأنه هذا يكون يعني نوع من، لكن على العموم بكل حال إذا كان رمال البحر هذا سطل فيه رمل البحر حمل إلى جهة أخرى فنعم، وإلا إذا كان هو على الشط فالماء ومسألة أخرى وهي أن رمال البحر ذاتها لا تجزئ في مذهب الشافعية والحنابلة، لا إيش جمهور مذهب الشافعية والحنابلة ليس الجمهور. لماذا؟ لأنها لا تنبت، لأنها لا تنبت، يا رمل لا ينبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة يكفي من الحديث، لا لسنا نلعب هنا يعني، أنا تكلمت مرتين الآن هذه المرة الثانية. عند الإصابة بجرح في اليد في الإصبع لا يجب معه لمس الماء، هل يجوز تيمم أم يجب الوضوء مع عدم مس مكان الجرح بالماء؟ لا هذا إذا كان، هذه مسألة أيضا مسألة خلاف، فيها خلاف، بعض يرى أنه مثلا لو كان عندك ماء بقدر هذا مثلا وهذا يمكنك أن تتوضأ منه لكنه لا يكفيك لجميع الأعضاء مثلا، هل تتوضأ ثم تتيمم لباقي الأعضاء أم تتيمم أصالة؟ الذين يرون أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهو هذا هو الصواب الأصل، لا يجمع بين البدل والمبدل منه، يرون أنه يتيمم وانتهينا لا يتوضأ. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يتوضأ ثم يتيمم لما بقي. كذلك هنا إذا كان سيتيمم يتيمم، أما إذا كان جرح مثلا في عضو من أعضاء الوضوء فالبعض يرى أنه يمسح عليه، وهذا سيحملنا إلى مبحث المسح على الخفين ليس هنا، لأن هذا أنا أرى أصلا أن أجيب على هذا في مبحث المسح الخفين، لأنه هذا يلحق بمسح على الضمائد والجباء، فنتركه هناك أفضل. هل يجوز الضرب على السجاد عند التيمم؟ والسجاد هذا هذا من وجه الأرض يعني حسب رأيك ولا إيش؟ على افتراض وجود غبار على السجاد الزربية، علقت مسألة الغبار كالغبار في أذهان الإخوة. يا أخوان قلنا تراب ذو غبار، ليس الغبار وحده، تراب ذو غبار يعني تراب مما يترك غبارا، فهمتم؟ بعض أنواع التراب لا تترك غبارا، تراب صلد يعني مثلا لا يترك غبارا، هم يقولون لا بد أن يكون ترابا ذا غبار لأن هذا هو المنبت، وإلا فالسباخ تراب هذه لكنها ليست ذات غبار بل هي ملح، فلذلك لا تنبت، فهذا لا يجزئ عندهم. وليس الغبار وحده، إخوة بحثوا عن أنواع الغبار كلها فسألوا عنه. وإياك بارك الله فيك جزاك الله خيرا. إذا سألني أحد هل يجوز أن أمسح على الشجر عند التيمم، هل يجب علي أن أفصل له الأمر حسب المذاهب أو أجيبه على المذهب الذي أتبعه أنا، أفيدونا جزاكم الله خير؟ لا، يجب عليك أن تقول له لا تسألني أصلا، لأنه لا يجوز لك له أن يسألك. أي نعم، لا يجوز له أن يسألك، هو بسؤاله خالف، هو بسؤالك خالف، يعني لا يجوز أن يسأل غير أهل الفن في كل فن أيضا. لكن يمكنك أن ترشده، يعني أن تقول له أنه المسح على الشجر يجوز في مذهب الحنفية وبعض أهل العلم لا يراه، فالاحتياط لك أن تتركه مثلا، تأخذ بالاحتياط يعني. أو تقول له اذهب فاسأل أهل الذكر، وهذا الذي أراه لك أفضل. تفيدون جزاكم الله خير في طريقة كيف يستطيع أن يفيد غيري دون إرباكه، هذه هي الطريقة بارك الله فيك. تقول له اذهب فاسأل، ولو وجدت من يكفيك السؤال بارك الله فيك، هذه تكون نعمة عليك من عند الله رب العالمين، أن كفاك أحدهم الجواب فأحمد ربك ليل نهار. طيب أنا تعبت الآن، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، يجعل تقواه زادنا والثقة به ذخرنا واعتقادنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.